الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. على كل حال، هذا الكتاب كما سمعتم يتحدث بقضية العبودية، العبودية لله تبارك وتعالى، ويضرب الأمثلة على أساس الإنسان يوازن بين هذا وهذا. فإذا كان حبه للدنيا، حبه لشخص آخر، حبه لأمر آخر أكثر من محبة الله أو مثل محبة الله، فهذا شرك لا يجوز له. وإنما ما تكون العبادة صحيحة وخالصة إلا إذا كانت محبة الله عز وجل فوق كل شيء. يعني ينبغي الإنسان أن يكون أن الله أحب من نفسه ومن ماله ومن أولاده إلى آخره، لأن الله عز وجل خلق العباد وما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو المتصرف فيهم، وهو الرازق لهم، وهو الذي سيميتهم، وهو الذي سيبعثهم، وهو الذي سيحاسبهم على أعمالهم التي يقدمها في هذه الدنيا. فعلى المسلم أن يصلح من حاله في هذه الدنيا قبل أن يأتي الأجل، لأن الأجل جاي في الطريق. فينبغي للمسلم أن يخلص العبادة لله تبارك وتعالى بجميع أنواعه. ونسمع القراءة تعليقات على هذه الكلمات التي يذكرها المؤلف رحمه الله. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. قال حفظه الله تعالى: فلو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله فإنه لن يحصل على مطلوبه، لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منها وييسرها له ويقويه عليها ويرغبه فيها إلا الله. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذه الآية كما تعرفون ربنا جعلها في سورة الفاتحة التي يقرأ بها المسلم في جميع صلواته: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن العبادة هي لله، والاستعانة بالله هو الذي يعينك على أن تقوم بهذه العبادة التي كتبها الله عليك. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب لذاته إلا الله، وكلما أحب سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه، وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. قال حفظه الله تعالى: من التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه وأنه يدفع عنه الضرر فإن هذا الغير لن ينفعه وإنما يكون حسرة عليه. ولذلك المسلم لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله ولا يتوكل إلا على الله، فلا غنى بالعبد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعينه على طاعته وعبادته إلا الله جل وعلا. وهناك أسباب جعلها الله تعين، ولكنها ليست الإعانة المطلقة، وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. فمن أحب الله وأحب في الله ولله فهو الذي وفق لعبادة ربه والاتصال بربه. أما إذا كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فإن الله يكله لغيره، وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بالله كفاه الله والله حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على غير الله واعتمد على غير الله فإن الله يكله إلى غيره، وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. فمعنى العبودية أن يعلق الإنسان أموره بالله، فعلق أمورك وأطماعك ورجاءك وخوفك ومحبتك بالله عز وجل. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فخذ بالأسباب النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك. هذه الآية كما سمعتم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة هي التي نصليها سواء كانت مفروضة صلاة الفرض أو كانت النافلة، فالصلاة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. والنسك هو الذبح، فلا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله وإنما يذبح لله تبارك وتعالى. قال: ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل حياة الإنسان ومماته كلها لله تبارك وتعالى، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال: وخذ بالأسباب النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك. الأسباب: قراءة القرآن، قراءة السنة، والمتابعة للدروس، هذه الأشياء التي يأخذها بالإنسان تفيده في عبادة ربه تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها. فالأسباب لا بد أن يعتقد أن الله هو الذي خلقها، فهو مسبب الأسباب، هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها في طاعته، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومالكه وخالقه، أي إذا اعتقد العبد أن كل ما في السماوات والأرض من عبيد الله ومخلوقات الله وأنها بيد الله يتصرف فيها، فهذا هو الذي عرف الحقيقة وعرف ربه وعرف حكمته فيما يجري في هذا الكون. أما من يعتقد أن هذه المخلوقات مستقلة بالتأثير وأن الحوادث طبيعية كما يقولون، فهذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإنما يعرف هذه الأشياء يظنها أنها هي الفاعلة، مع أنها أسباب فقط وليست هي الفاعلة والموجدة. فكل ما في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض إنما هو خلق الله وعبيده، يدبرهم ويسخرهم لك، يخدمونك وينفعونك، وإذا عصيت الله سلطهم عليك. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، فيسلط عليك هذه المخلوقات وكل شيء بيد الله. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل شيء بيد الله، فلماذا تلتفت عن الله وتطلب من غير الله طلب اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى؟ علق قلبك بالله عز وجل، واعلم أن كل شيء بيده، وكل شيء مطيع لله، وكل شيء مطيع لله، إما طاعة اختيار، وإما طاعة اختيارية، وإما طاعة اضطرارية. حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم وفي غيرهم، لأنهم عبيده، فهم يطيعونه طاعة اضطرارية. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية. قال سبحانه: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل الكون بما فيه الجن والشياطين وكل شيء كلهم بيد الله، مسخرون مطيعون لله عز وجل. قال تعالى: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني من اعتقد هذه الأشياء فهو الذي وحد ربه تبارك وتعالى. فالله خالق الكون كله، ليس معه خالق شريك في الخلق، وليس له رازق للخلق غير الله عز وجل، وإنما على المسلم أن يعتمد على ربه في كل شيء، كل ما تحتاجه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن أنت توكل على الله واطلب منه ما تشاء، والله عز وجل خزائنه ملأ. فينبغي للمسلم أن يعلق رغبته وما يريده بالله تبارك وتعالى، ولا يعلقه بالآخرين. الناس قد يعطوه ولا يعطوك، وإذا أعطوك يعني الأشياء الأخرى التي يعطوك إياها يمنون بها عليك. فينبغي المسلم أن يخلص في جميع أعماله لله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذا الكون كله خلقه الله عز وجل، وهو الذي يدبره، وهو الذي يبقيه، وهو الذي إذا شاء أتلفه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فإذا جاء الوقت المحدد لهذه الدنيا ولهذه الحياة، يعني في لحظة واحدة ما تشاهد شيء من ذلك، إنما أمر الساعة كما قال الله عز وجل كلمح البصر أو هو أقرب. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. قال حفظه الله تعالى: أي إذا عرف أن كل شيء في الكون هو بيد الله، وأنهم خلقه وعبيده، فإذا عرف أن الله هو الرب المدبر للكون وما فيه، فعبده وحقق العبودية لله بحسب ما قسم له من ذلك، أي بحسب ما قسم له من معرفة ذلك. فقد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة، فالناس يتفاوتون في ذلك، فكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله، وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. قال حفظه الله تعالى: ولهذا قال: والناس في هذا على درجات متفاوتة، فمنهم من يحصل له الشيء الكثير من المعرفة لهذه الحقائق، ومنهم من لا يحصل له شيء وهو الملحد والكافر، ومنهم من يحصل له بعض الشيء. فأنت إذا نظرت في الناس عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة العبودية لله عز وجل وحقيقة الكون. ولهذا لما هددوا نبي الله هودا عليه السلام بآلهتهم، قال متحديا لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هكذا أعمال الأنبياء، يعني مع أممهم يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى ويبينون لهم الطريق الصحيح، ولكنهم يعاندون ويكونون مع شياطينهم. هذه الآية كما سمعتم حينما صار التحدي، يعني هددوا نبي الله هود بآلهتهم، قالوا أن آلهتهم هي التي أثرت عليه وهي التي عملت له كذا وكذا، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني أنتم وآلهتكم جميعا، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهو رجل واحد ومع ذلك ما خشيهم، لأنهم كلهم على باطل وهو على الحق. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو رجل واحد هدد دولة عاتية قوية، فكانت النتيجة أن الله نجاه وأهلك هذه الأمة العاتية عن آخرها، وهم يقولون: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. فهذه أعظم آية ومعجزة كبيرة، أنه تحداهم هذا التحدي وعندهم القوة، ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم، وهو يقول لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. قوله رحمه الله تعالى: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. يعني الله عز وجل أرسل جميع الأنبياء بالإسلام، وهو أنهم يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى وحده ولا يشركوا به شيئا. إذن الدين الذي جاء به الرسل والله كلفهم به هو دين الإسلام، يعني الاستسلام لله وحده لا شريك له. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإسلام معناه الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام الاختياري. أما الإسلام الاضطراري المذكور في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض، فهذا إسلام اضطراري، معناه أنهم تنفذ فيهم أقداره الكونية ولا يستطيعون ردها والتخلص منها. قال حفظه الله تعالى: أقسام الناس بالنسبة للإسلام. أولا: فالمستسلم له ولغيره مشرك، أي المستسلم لله ولغيره من الأصنام مشرك بالله، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر عن عبادته. فالناس منهم من يستسلم لله وحده وهذا هو المؤمن، ومن يستسلم لله ولغيره وهذا مشرك، ومن لا يستسلم لله أصلا وهذا مستكبر على الله. وعاقبة المستكبر كما جاء في الحديث: إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من كبر المشركين، والمراد الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجل، فالمستكبر عن عبادة الله حرم الله عليه الجنة. وأما الكبر الذي لا يمنع من عبادة الله فقد يكون في المؤمن شيء من الكبر وهو كبيرة، ولكن لا يحرم من دخول الجنة، كما أن الكبر الذي في المؤمن قد يعرضه لعذاب الله ودخوله النار لكنه لا يخلد فيها، يعني لا يخلد في النار إلا المشرك، الشرك الأكبر الذي يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فهذا مشرك شرك أكبر، والله عز وجل نهى عنه في كتابه ورسوله نهى عنه في سنته، والله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعاصي التي يرتكبها المسلم إذا لم تكن فيها شرك وإنما هي سرقة مثلا وأخطاء يرتكبها وزنا إلى آخره، هذه المعاصي كلها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. يعني لا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر. نعم. أحسن إليكم قوله رحمه الله تعالى: فجعل الكبر مقابلا للإيمان، أي لأهل الإيمان، وهو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. فالكبر الذي يمنع دخول الجنة هو الكبر الذي يقابل الإيمان، والله جل وعلا أخبر أن النار مثوى المتكبرين، قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال سبحانه: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال حفظه الله: فله الكبرياء على حق وكبرياء بحق، أما كبرياء العبد فهي كبرياء بغير حق. انظر الفرق بينهما، فالله جل وعلا له الكبرياء وهو الكبير المتعال، وهذا له سبحانه وتعالى بحق، وأما العبد فليس له حق في الكبرياء، فلا ينازع الله عز وجل فيها. وكذلك التعاظم، فالإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه فوق الناس، وهو ما يغضب الله عليه، لأن العظمة حق لله جل وعلا، فالإنسان يحقر نفسه، وكلما قوي إيمانه وعلمه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه فلا يتعاظم ولا يتكبر. قوله رحمه الله تعالى: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. قال حفظه الله تعالى: يعني لفظ الحديث يشير إلى هذا، العظمة إزاري والكبرياء ردائي. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرداء يكون أعلى البدن والإزار يكون أسفل البدن، هذا عند الناس، أما في حق الله فالله أعلم بكيفيتهما. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفئ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال حفظه الله تعالى: فالله أكبر من كل شيء، والله أكبر أفعل تفضيل، فإذا قلت الله أكبر هان في نظرك وفي نفسك كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. والصلاة لا تصح إلا بافتتاحها بتكبيرة الإحرام. وقد ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتكبيرة الإحرام ركن، وبقية تكبيرات الانتقال للقيام والركوع والسجود واجبة. والأذان على رؤوس المنابر، الله أكبر، أي من كل شيء، فكل شيء حقير بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإذا أعلن هذا فإنه لا يبقى في الدنيا كبير أبدا فوق كبرياء الله أو مماثلا لها. والأعياد، فيشرع التكبير يوم العيد وليلة العيد وفي أيام التشريق. قوله رحمه الله تعالى: وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الطريق وعلى شرفا أو على جبلا كالصفا والمروة أو على مرتفعا كبر الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح يكون في الانخفاض والتكبير يكون في الارتفاع، حيث إن الله سبحانه وتعالى أرفع وأعظم وأعلى من كل الموجودات. ولو كنت على أعلى جبل في الدنيا أو أطول عمارة في الدنيا فالله أعلى من كل شيء. وكذا لو كنت على مركبة فضائية تخترق الأجواء وترتفع فالله أعلى وأرفع من كل شيء. وإذا انخفضت فإنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن الانخفاض، وتقول سبحان الله على ذلك لأنه في العلو، ولهذا تقول سبحان ربي العظيم في الركوع لأن العظمة حق لله، فتنحني لله عز وجل وتذل له وتعظمه. ولهذا لا يجوز الانحناء ولا الركوع للمخلوق، لا انحناء التحية ولا غيره. فالركوع والانحناء يكون لله عز وجل. كذلك في السجود، إذا صار وجهك أسفل شيء منك فإنك تنزه الله جل وعلا فتقول سبحان ربي الأعلى، فتنزهه عما سوى العلو. يعني هذه الحكم الموجودة التي ذكرها في الصلوات نستفيد منها، يعني حينما يسبح الإنسان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع لأن العظمة حق، فينحني لله عز وجل وتذل له وتعظمه. ولهذا لا يجوز الانحناء ولا الركوع للمخلوق، لا انحناء التحية ولا غيره. وتعرفون الناس كثير الآن يعني يعملون هذا الانحناء في السلام، حينما يأتي الإنسان يسلم على واحد أكبر منه أو حينما يشاهده فينحني له، هذا الانحناء لا يجوز. الانحناء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فهذه العادة التي جرت عند كثير من الناس في السلام بعضهم على بعض والانحناء له، هذا لا يجوز. وينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك يكبر الله إذا ركب دابة ونحوها كسيارة أو باخرة أو طائرة، فإنه يكبر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كثير منا أو أكثرنا يغفل عن هذه السيارات، كل يوم نركبها أليس كذلك؟ كل يوم تركب السيارة، رايح للمسجد، رايح للسوق، رايح لأي مكان، لكن هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل تنساه، ما تكبر. يعني كلنا هكذا، فينبغي لنا أن نتذكر هذه الأشياء التي أنعم الله بها علينا. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذه نعمة الله عز وجل أعطاك وسخر لك هذه المخلوقات، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لولا أن الله سخر لنا هذه الدواب ما استطعنا عليها، يعني الجمال والأشياء القوية الله عز وجل سخرها، يعني الجمل وأنت صغير تستطيع يعني تعمل له الأشياء التي تسخره بها، فالله عز وجل سخر لك ذلك، فينبغي لنا أن نتذكر هذه الأشياء وأن نحفظها وأن نشكر الله عز وجل عليها. نعم. أحسن إليكم قوله رحمه الله تعالى: وبه يطفأ الحريق وإن عظم، أي بالتكبير يطفأ الحريق، فهو من أسباب إطفاء الحريق، لأن الله أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفئ هذه النار ولو عظمت. قوله رحمه الله: وعند الأذان يهرب الشيطان، لأنه ذكر لله، فيهرب الشيطان إذا سمع الأذان وله ضراط، إذ لا يطيق أن يسمع الأذان. هو الذي حكم على نفسه بذلك، الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تكريم ما هو سجود عبادة، تكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ يقول: أنا أفضل منه وكيف أسجد له؟ فالله عز وجل أهانه، أولا أمره بالخروج، وهذا الخروج يعني فيه اللعن والطرد له من رحمة الله تبارك وتعالى، ثم في هذه الحالات حينما يسمع المؤذن يؤذن ماذا يصنع؟ يشرد وله ضراط كما سمعتم في هذا الحديث، والحديث صحيح في ذلك. نعم. أحسن إليكم قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي لا يعبد الله يكون مستكبرا، وجزاؤه جهنم يدخلها صاغرا بدلا من أن يكون متكبرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. قوله رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، لأن الإنسان أصله عبد، فلا بد أن يعبد شيئا يشبع غريزته، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء تافهة لا تليق بالعقول، حيث يعبدون البقر ويعبدون الفروج ويعبدون أشياء منحطة، حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه فإذا جاع أكلها، فيجعل له ربا من التمر فإذا جاع أكل ربه، لأنه يحن إلى العبادة فلا يترك العبادة. ولكن إذا وفق لعبادة الله عز وجل وضع العبادة في موضعها وسعد في الدنيا والآخرة، وأما إذا عبد غير الله فهو مشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. فالموحد لله مرتفع، وإذا أشرك بالله انحط ولا يدري أين يقع، تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد عن الحق والصواب. ولهذا يعبد المشركون آلهة متعددة لا حصر لها، لأنهم عبيد ولا بد لهم من العبادة، فمن لم يعبد الله عبد غيره. فإذا قرأت تاريخ المشركين وأصنامهم تعجبت من كونهم يعبدون هذه الأشياء وينسون الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبدلوا برق النفس والشيطان. يعني الله عز وجل خلقهم عبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكنهم تركوا عبادة الله تبارك وتعالى، فعقول الناس لا يمكن أن تهديهم إلى الحق على الإطلاق. يعني كيف تعبد البقر؟ كيف يعبدون الفروج؟ لماذا يعملون هذه الأشياء؟ عقولهم هي اللي دلتهم على ذلك، لأن ما عندهم عقول حتى يميزون بها بين الشيء النافع والشيء الضار. الآن كما تعرفون في الوقت الحاضر في جماعات كثيرة يعبدون البقر، ولا ما في جماعة يعبدون البقر؟ إذن ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل الذي أعطاه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، أي هو يريد أن يفعل، فهو ليس جامدا بل خلقه الله متحركا حساسا، لا بد أن يتحرك بشيء، فإما أن يتحرك بالحق وإما أن يتحرك بالباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالإنسان إما حارث يعمل بالفعل، وإما همام يهم بالعمل ويفكر في العمل. قوله رحمه الله تعالى: فالحارث الكاسب الفاعل، أي الذي يعمل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة أي النية، فينوي أن يشتغل ثم يشتغل. فالإرادة في الإنسان لا تبقى بلا نهاية، بل لا بد أن تنتهي إلى مراد تنفذ إليه إرادتها، وذلك إما بالخير وإما بالشر. فالإنسان بطبيعته عبد، إما أن يعبد الله أو يعبد الأشجار والأحجار والأصنام أو آلهة متعددة. قال يوسف عليه السلام لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني الجماعة الذين رأوا تلك الرؤيا وكانوا في السجن مع يوسف عليه السلام، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فبدأ أولا دعاهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أنتم تعبدون آلهة متعددة، فهل هذه تصلح؟ أو الله عز وجل الواحد القهار؟ بعد أن دعاهم إلى التوحيد بعد ذلك فاستر لهم الرؤيا، فقال لأحدهما: اذكرني عند ربك، وهو الرجل الذي قال يعني أنه أما أحدهما فقال: إني أراني أعصر خمرا، وأما الآخر فقال: إني أحمل فوق رأسي خبزا. الذي يقول يعصر خمرا قال أنك ستطلق من السجن وسترجع إلى سيدك، ويذكر السيد بكلمة الرب. ثم قال له: أذكرني عند ربك، يعني أعمل كلام فيه خير عند ربك، وتذكر له أني مسجون مظلوم، لأنه سجن بسبب النساء الذين تآمروا عليه. ثم قال للآخر: وأما أنت فستصلب وتأكل الطير من رأسك. ثم قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن يوسف عليه السلام يعني حينما دعا هؤلاء وبين لهم رؤياهم التي رأوها وفسرها لهم، أول ما بدأ به دعوتهم إلى التوحيد: أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لأنهم كانوا يعبدون آلهة متفرقة. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون أشياء كثيرة جدا، والله عز وجل ذكرها في كتابه حينما قال لهم الرسول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة المتعددة الكثيرة يجعلها إله واحد. ثم لما كان في المعركة التي سارت في أحد وحدث ما حدث بسبب مخالفة عدد من الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث لهم ما حدث، قالوا أعلوا هبل. هبل ما هو؟ شجرة موجودة حول مكة وهي يعني إله يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ما دام متجه إلى عقله فقط فلا بد أن يقع في هذه الأخطاء. فإذا أراد الحق فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أنقذ البشرية كلها بما أرسله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي أنزله وهو وحي من الله تبارك وتعالى، وبالسنة التي هي وحي أيضا، لأن الله يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا سنكون مثل الأولين وفيه موجودين مثل الأولين. الآن أصحاب القبور الذي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى يذبحون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، هذا الذي كان في زمن المشركين، وكما سمعنا في قصص الأنبياء يعني فيه جماعة كانوا يعبدون القبور وجماعة يعبدون الأنبياء إلى الآن في هذه الدنيا في الشرق وفي الغرب. فينبغي للمسلم أن يعلم أن العبادة لله وحده، ولا يجوز لأحد أن يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، لا في الاستغاثة ولا في الذبح ولا في النذر ولا أن تطلب من أحد شيئا، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد في قصة صلاة الاستسقاء، حينما قال ذاك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، رفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وسلم ودعا الله، فاستجاب الله دعاءه فطلعت سحابة صغيرة خلف سلع هذا الجبل الذي عن يميننا، نحن الآن في المدينة، ثم انتشرت طلعت في السماء وانتشرت عليهم، ثم نزلت الأمطار، فالأمطار صارت مستمرة من ذيك تلك الجمعة إلى الجمعة الآتية لا يرون الشمس، ما في إلا أمطار. الأمطار لما كثرت عليهم وديارهم معروفة وحدث لهم ما حدث يعني غرقوا وخربت الديار، فقال ذاك الرجل أو غيره في الجمعة التالية يا رسول الله يعني خربت الديار أدعو الله أن يصرفها عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا، ولكن دعا بشيء يفيدهم، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني هذه الأماكن يطلع فيها الشجر ويزرعون فيها ويستفيدون منها. قال الراوي فتفرقت السحب في نفس اللحظة وطلعت الشمس وصاروا يمشون في الشمس. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صار الجدب وسميت تلك السنة يعني عام الرمادة، يعني الشجر صار مثل الرمادة احترق من قلة الأمطار، طلبوا الصحابة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء لأنها سنة، فصلى بهم عليه رضي الله عنه وأرضاه. لما انتهى من خطبته نسمع ماذا قال حتى نستفيد مما قاله. قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فنزلت الأمطار. كيف كنا نتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل هذه القصة، طلبوا من الرسول هو حي أن يدعو لهم فدعا فنزلت الأمطار. وهكذا إذا أصابتهم جائحة أصابهم شيء يلجؤون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته فيطلبون منه وهو يدعو لهم والله عز وجل يستجيب دعاءه. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كل ما هو موجود ويحتاجه المسلمون موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، وما كانوا يعملون شيئا بحيث يطلبون منه. ولهذا قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفضله أيضا، فطلب منه أن يدعو الله فدعا لهم فنزلت الأمطار. الصحابة جميعا ما قالوا لعمر: أنت أخطأت في هذا العمل، كيف ما تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعرفون أن السنة هي هذه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء إلا في حال حياته، أما بعد وفاته فلا يطلب منه شيء. وينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك. يعني كثير من الناس الآن يأتون من بلاد بعيدة ويظن أن عندما أتون لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، وهذا لا يجوز. وإنما إذا أردت أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو المطلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمرك به وفي جميع ما نهاك عنه فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله، حيث إنه لا يمكن أن يبقى من دون عبادة، وهذا شيء مشاهد وواقع قديما وحديثا، وكل يعبد ما تتجه إليه إرادته. قوله رحمه الله تعالى: فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب إما المال وإما الجاه وإما الصور، أي صور النساء والعشق والغرام والشهوات، فيكون عبدا لشهوته. قوله رحمه الله تعالى: وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا. قال حفظه الله تعالى: وهذا من الانحطاط، أن يلجأ الإنسان العاقل إلى ميت فان يستغيث به ويدعوه ويتضرع إليه ويذبح له وينذر له، وهو ميت لا يملك لنفسه شيئا، أو إلى حي غافل عنه. فالله لم يأذن أن يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق لله، وكل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يبعث بهذا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أساس دعوة الرسل، الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. يعني كل الأنبياء كل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل لذلك، كلهم بعثهم بالتوحيد. الآن سمعتم: أما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر. جماعة يعبدون الشمس، تعرفون في قصة الهدهد، في قصة سليمان، حينما سخر الله عز وجل لسليمان يعني جنوده من الجن والإنس والطير، أقرأ سورة النمل. وحينما كان الجيش يمشي، فهذه النملة قالت، وهي رئيسة المجموعة، قالت: يعني ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وحمد الله على تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. ثم تفقد الطير، فلما تفقد الطير لم ير الهدهد، فقال: أين هو؟ لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: إما يأتيني بعذر مقبول وإلا أذبحه. الهدهد كان مسافر راح إلى اليمن، ووجد هذه المرأة اللي في سبأ، وجاء وقال له حينما جاءه، قال: إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم أخبره بهذا، بأنهم يعبدون غير الله، يعبدون الشمس والقمر. يعني سليمان ما استعجل عليه، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم وانظر ماذا يرجعون. فأخذ الطير هذا يعني نجاب الآن يعني مثل ما هو نقول عندنا الآن في الإنترنت يعني بسرعة خلاص أخذه وذهب وألقى هذا الخطاب عند هذه المرأة الملكة. ماذا قالت؟ قالت: يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت: إني ألقي إلي كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طلبت من جيشها ماذا يرون في هذه القصة. قالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إني مرسلة لهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فذهب هذا الرجل بالهدية إلى سليمان: إني مرسلة لهم بهدية. لما جاء بها قال: أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم. ولم يقتله، ما قتل الرسول هذا الذي جاءه، بل قال له: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. طيب رجع، فلما رجع عرف على أنه أنها ستأتي، ما هي جائلة بجيش ولا تبغى السلام الآن. ماذا قال؟ قال لجنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرش تعرفون الكرسي الذي تجلس عليه. قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني أنت في هذه الجلسة، فهو فين؟ في فلسطين سليمان. قبل أن تقوم من مقامك، يعني هذه الجلسة وقبل أن تقوم وتنتهي من هذه الجلسة نجيب لك في هذا المكان. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني في لحظة من اللحظات إذا هو موجود. فلما رآه مستقرا عنده حمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، ثم قال لجماعته: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون غير المهتدين. يعني نكروه، يعني غيروا بعض الأشياء فيه، قدموا هذا وأخروا هذا وكذا. فلما جاءت هي حصلت، ما في كلام، جاء من سبأ. فلما وصلت قيل لها: هكذا عرشك؟ وهي فيها ذكاء، ما هي سهلة. قالت: كأنه هو، يعني كأنه هو، لأن هذه الحاجات كلها موجودة فيه لكنها ما في مكانها، كأنه هو. ثم قال لها: أدخلي الصرح. الصرح كان عنده يعني مثل ما نقول البلاط قزاز والماء من تحته. فهي لما رأته ظنته لجة، ظنته ماء، فرفعت ثوبها حتى لا يغرق. فقال: إنه صرح ممرد من قوارير. عند ذلك هداها الله عز وجل، قالت: إني ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالشاهد من ذلك على أن هذه الأشياء الموجودة في هذه الدنيا كانت تعبد من دون الله، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الأشجار. ولما قيل لأحد الموجودين يعني في ذاك الوقت: كم إله تعبد؟ قال: سبعة. فينهم السبعة؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء. طيب من تجعله يعني رغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أحسن أترك هذه اللي في الأرض كلها ما دام تجعل رغبتك لمن في السماء. فالله عز وجل في العلو، وينبغي لنا أن نعمل مثل ذلك العمل الذي نسمعه ونقرأه في هذه الكتب التي صنفت لنا ونستفيد منها إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يعني هو فرعون يعني عمل ما عمل، إذا قرأنا القرآن نجد قصة موسى معه في عدة سور عددة، لكن في هذه الآية التي سمعنا بعدها قال دروني أقتل موسى ولدعو ربه. طيب منه منعك أن تقتل موسى؟ ما لك ما قتلته؟ لأن الله عز وجل هو الذي سيحميه. ولهذا قال موسى عليه السلام عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأن هذا الرجل متكبر، وتكبر زائد عن اللازم، ونكل بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وكل الأعمال يعملها. لكن عندنا قصة واحدة وهي زوجة فرعون. هذه المرأة حينما أراد الله أن يوجد موسى عليه السلام وأوحى الله عز وجل إليها أو ألهمها وأن تضعه في تابوت وترميه في البحر، لأنهم يذبحون الأولاد باستمرار، كلما طلع ولد ذبحوه، فجعلت هذا الولد في هذا الصندوق ورمته، حملوا الماء إلى دار فرعون. فلما جاء هذا الولد فكوا الصندوق اللي فيه هذا الولد الجميل، قالت امرأة فرعون يعني لا تذبحوه ولا تقتلوه لعل الله يجعله ولد لنا نستفيد منه. من حفظ الآية؟ ما تحفظون الآية؟ قرة عين لي، ها؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذ، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا. فتركوه، لكن لما أرادوا له مرضعة ترضعه ما قبل ولا ثدي امرأة، فقالت لأخته قصيه، فذهبت يعني قصيه يعني ابحثي بعده. فلما وصلت فإذا الولد هذا كلما عرضه على امرأة يريد ترضع منه يرفض. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني المرأة هذه أخته، هي أخته وما يعرفون أنها أخته، فأعطوها. والله عز وجل ذكر على أنه لما كانت أمه يعني منهلعة عليه يعني هلع زائد، ولكن الله عز وجل ثبتها، فلما أخذته ووضعته على صدرها رأسا رضع منها لأنها أمه، فربي في بيت فرعون. يعني هذا الذي هو يذبح فيهم دائما الله عز وجل جعل موسى في داره يربى، فربي في داره حتى لما بلغ أشده الله عز وجل جعله رسولا فيما بعد. لكن هو ادعى عليه أنه ساحر، ادعى على أنه ساحر لما دعا موسى هؤلاء أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، ودعا فرعون وتكبر فرعون عن ذلك وأبى لا يقبل منه. ففرعون كان متكبرا زائدا عن اللازم، يعني متكبر وجبار، والله عز وجل أراد أن يبين له أنه تكبره وجبروته لا يمكن أن يفيده، وإنما الله عز وجل سيسلط عليه. امرأة فرعون هذه كما تقرؤون في سورة التحريم أن الله عز وجل أدخلها الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. يعني زوجته في هذا المكان وهذه الأعمال التي يعملها الله عز وجل أنقذها وأدخلها الجنة، وهو في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.